أرضك يا حامي الدار ممنوع يتفلك غاصب غبي وغدار تيعود يحتلك أرضك يا حامي الدار ممنوع يتفلك غاصب غبي وغدار تيعود يحتلك سليت سيفك نار برجالك تجلّى عليك كان الغار والنصر من الله وعديك كان الغار والنصر من الله شاعل الليل زيت الدمى وجروح عمد بح الأوطان دي توفى من روح شاعل الليل زيت الدمى وجروح عمد بح الأوطان دي توفى من روح رديت هالعدوان راح وما كنا نروح كان المجد عنوان والنصر من الله كان المجد عنوان والنصر من الله أطرابك الحبيب مد الوطن ظلوا مطرح انك صليت الأحرار بيصلوا أطرابك الحبيب مد الوطن ظلوا مطرح انك صليت الأحرار بيصلوا سيد في أشرف بيت نلت الشرف كله طيت الوعد وفيت والنصر من الله طيت الوعد وفيت والنصر من الله شعب العروب يقوم تتفخر الأجيال جيش العيدة مهزوم بساحة الأبطال شعب العروب يقوم تتفخر الأجيال جيش العيدة مهزوم بساحة الأبطال مهما الظلام يحوم والليل مهما طال مثل الشمس منقوم والنصر من الله مثل الشمس منقوم والنصر من الله ممنوع يتخلى قاصف غبي وغدار هيعود يحتلى سليت سيفك نار برجالك تجلى وعليك كان الغار والنصر من الله سليت سيفك نار برجالك تجلى وعليك كان الغار والنصر من الله وعديك كان الغار والنصر من الله.